أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. كنا نتحدث عن المناهج المعوجة فنقول نحن نبين لإخواننا لكي لا ننخدع أو حتى لا ننخدع، فإذا بنا وفي ظل ما يدور حولنا وفي ظل الأحوال السياسية وفي ظل ثورات الشعوب المظلومة المقهورة نقول لابد أن نقول لإخواننا الحقيقة كما هي أيضا حتى لا ننخدع. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتبهى وبالشكر لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أسامة. عودا حميدا فضل وأدب. عودا حميدا، بارك الله فيكم، بارك يعني في عمري. افتقدناكم على هذه الشاشة المباركة وأنرتموها، بارك الله فيكم. وأنا خادم في هذه الشاشة المباركة إن شاء الله. بارك الله فيكم. ونبدأ شيخنا، يعني غبت عنا في الأسبوع الماضي. نعم. وكان أسبوعا مليئا بالأحداث. صحيح. فقبل أن أبدأ حتى في طرح الأسئلة، دعنا ننظر بعينيك إلى واقعنا الآن على الأرض. كيف ترى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدءا من أرض مصر وانتهاءا ببلاد الخليج، أود أن أقول إنني رأيت أمرا، يعني أسأل الله جل وعلا أن ينقذ الأمة من طاماته وويلاته ودخنه. بمعنى آخر، يعني حينما مررت بداية بالدمام ثم بالخبر ثم انتهيت بالكويت بإذن الله جل وعلا، أود أن أقول إن المنطقة العربية الآن يا أستاذ أسامة تعاني دخلا خطيرا من جراء تصدير الثورة الإيرانية الإجرامية إلى منطقة البحرين. لم يقف الأمر على الإطلاق عند هذا الدخن، بل لما كنت بأرض الكويت الحبيبة رأيت دخنا عظيما، ورأيت توترا كبيرا، ورأيت احتقانا عظيما عند الجميع بلا شك، لأني كنت أنتقل يعني في المساجد يعني بأسرها من هنا إلى هنا، حتى أني في اليوم الواحد كنت أعطي أحيانا بالخمس محاضرات ومع الأحباب والشباب. خلاصة المسألة أنني كنت أرى توترا واحتقانا عند هؤلاء. يا جماعة، يقولون إن الشيعة حتى عندنا يسبون المملكة ويقدحون في كذا ويقدحون في الرموز السنية إلى آخر هذه الأمور، ويريدون التعاطف مع تصدير الثورة الإيرانية في البحرين ظلما وعدوانا. نعم. وانت عارف ان دولة الكويت يعني دولة مسالمة لا تريد على الاطلاق ان تفتح يعني بوابة الشر مرة ثانية. الامر الاعظم من ذلك ان ايران استعملت يعني الجواسيس حتى في سفارتها الكائنة بالكويت. نعم. وهذا الامر سبب ايضا توترا عظيما وانا كنت هناك. نعم. بل اضف الى ذلك يعني مديرة مدرسة ثانوية بنات استدعت رجلا يقال له سيد يعني شيعي من لبنان، جاي يدرس للبنات في كلية في مدرسة ثانوية بنات، يعني يعطي محاضرة، يعني أعطاها في ماذا؟ أعطاها في المتعة حتى يجري الفتيات على الزنا والعياذ برب البريات. ولذلك ارتجت الكويت بمن فيها وصاح الرجال، وكانت أن تكون مصيبة، وما ذلك إلا لإتيان الشر من أرض إيران ومن مناطق أخرى. أضف إلى ذلك الشر والتوتر، يعني الطائرة كانت أربكت بنا بسبب العاصفة، قال لك ننزل البحرين بسبب اللي عاملين يعني اللي هم الآخرون هؤلاء، ما استطعنا على الإطلاق. ولانصة المسألة أن إيران أحدثت توترا وضجرا ودخنا وفتنة وبلاء، يعني والعياذ بالله إن لم يعالج فإنه سيأتي بدم يكون كالبرك والشلالات التي تملأ المنطقة العربية من أقصاها إلى أقصاها. ولا أقول فقط هذا على دول مجلس تعاون الخليج، لا، بل النظرة أيضا إلى اليمن. يعني لما كنت هناك أيضا وأتابع ما يفعله الحوثيون بخبث ومكر وما شبه ذلك، وللأسف وللأسف يدعمون من بعض الأقطار العربية التي تقف مع محور الشر الإيراني. خلاصة المسألة أن هؤلاء يريدون أن يستأثروا بصعدة تماما ليس لكذا، ولكن أولا لتكون ورقة لإيران في المنطقة، بمعنى دولة تكون لإيران في منطقة، ثانيا تهدد المملكة العربية السعودية من خلال المنطقة الشرقية. نعم. ونحن نعلم تماما ما يريده الروافض في المنطقة الشرقية وفي سائر المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك أن مصر حتى في هذه الأيام تنادي بالتقارب مع إيران، يعني مثلا وانا بنشر المجلس على القوات المسلحة دول ابائنا بقول لهم بالله عليكم ادرسوا حقيقة هؤلاء واسمعوا الحلقات من خلال قناة صفا ووصال واعلموا ان هؤلاء القوم حيثما حلوا او حلوا ووالله لا يدخلون بلد الا بتصدير ثورتهم ووالله الذي لا اله الا هو ما دخل رجالهم ارضا الا وتحولت الى شلالات الدماء والى برك ونزيف للدماء لا يعلم مداه الا رب الارض والسماء. خلاصة المسألة الامة تعيش في خطر عظيم جدا، هذا الخطر هو الخطر الإيراني، خطر تصدير الثورة الإيرانية التي جعلت المنطقة الحين على صفيح ساخن كما يقولون. أضف إلى ذلك أن التحديات اليهودية والتحديات الخارجية تقف مع هؤلاء، لكن يختلف هذا مع ذاك في المشهد، لكن الجميع في النهاية وجهان لعملة واحدة. إذن إيران تدعي أنها تقف إلى جانب الشعوب المظلومة في مصر، نعم، في الكويت، في البحرين، نعم، في اليمن، في السعودية، صح. أين هم من الشعب المظلوم في سوريا؟ بالضبط. هذا هو السؤال. يعني. نيجي لدي. أتدري أين هم؟ إنهم ضد الشعب السوري مع القيادة النصيرية الخبيثة. وعلى أساس برضو لأني إما اجتمعت بكثير جدا من إخواننا السوريين ومن الأحبة السوريين بالمئات وفهمت منهم الأمر أكثر مما نرويه الآن. وغالبهم من أبناء درعا إلى آخره ومن اللاذقية وغير. إيران تقف مع العلويين مع النصيريين ضد الشعب السوري وتريد القضاء على الشعب السوري. وضحها أكثر. نعم، بل هي تقف مع النظام حتى أنا حتى ضد النصيريين العلويين الذين يريدون أن ينتفضوا على النظام. أوضح. نعم. أنا أوضح أكثر. إيران لماذا أرسلت مجموعات من الحرس الثوري إلى سوريا؟ هذه واحدة. هذا الحرس الثوري أتدري أن ثلاثة منهم لازالوا أسرى في بيوت أهل درعا؟ يعني كلموني أهل درعا وقالوا يا شيخ محمد إحنا أسرين ثلاثة من الإيرانيين من الحرس الثوري. نعم. لا يتكلمون العربية، يعني بقول حتى الآن لا يتكلمون كلمة واحدة باللغة العربية. بمعنى آخر أنه لقيت مجموعة من شباب سوريا قالوا يا شيخ محمد أنت ضيقت الأمر مع أسامة في الحلقة الماضية. قلت لهم إزاي؟ أنت قلت أهل السنة. لا والله، والله خارج معنا النصارى وخارج معنا الأكراد وخرج معنا ناس من النصيريين كمان في هذه الثورة على هذا النظام الفاسد. فقالوا لي استحلفوني بالله، كان ذلك في يوم جمعة وكان معايا في الموقف دي فضيل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. قالوا لي يا شيخ محمد بالله عليك بين الحقيقة للعالم، لا يظن أنه فقط مجرد السنة، الكل منفجر من هذا النظام. خلاصة المسألة عشان الناس ما يفهموناش غلط، أنا بقول للناس يا جماعة احنا البعض ممكن يظن يقول لك كلمة على سوريا دولة شقيقة، سوريا على رأسنا ونحن نحميها بدمائنا. أنا بتكلم عن مجموعة اغتصبت الحكم في سوريا، مجموعة غير مسلمة نصيرية. فكر هذا ظهر في القرن الثالث الهجري على يد محمد بن نصير. هذا الفكر فكر كافر لا ينتمي للإسلام بالصلة على الإطلاق، ويقول بتناسخ الأرواح بأن الإله هو علي وأن روح الله علت في علي وأنه جمع بين صفة الناسوت وصفة اللوت. خلاص المسألة عشان بس يبقوا فاهمين أن هذا النظام لا يمت للإسلام بصلة، وهذا النظام معه إيران ومعه حزب الله الآن. يعني رجال حزب الله موجودين في سوريا، رجال إيران من الحرس الثوري موجودين في سوريا. وأنا بأكد أول الخبر في ثلاثة أسرى من الحرس الثوري في بيوت أهل درعا. إذن إيران ماذا تصنع؟ تقمع مع النظام الشعب السوري، تذبح مع النظام السوري الشعب السوري. إذن هي ليست مع الشعوب، هي مع الإجرام حيثما كان، هي مع فكرها. أي نعم، سواء كان مع مصلحتها. نعم، سواء كان هذا الفكر مع الشعوب، نعم، أو مع الأنظمة. أي نعم. لكن دعنا نتحدث، ويعني لعلكم بينتم أن المسألة لا تخص أهل السنة فقط في سوريا. نعم. ولكن من عانى في سوريا خلال السنوات الماضية، بل خلال العقود الماضية، هم أهل السنة. والذي ذبح منهم في حماة وحدها 50,000 هم من أهل السنة. نعم. أوجه هذا الاضطهاد. أوجه برضو. ممتاز، وهذا سؤال وجيه جدا يا أستاذ أسامة. برضو أنا بطمن المشاهدين أنني ما أعددت المادة وحدي على الإطلاق، ولكن الاتحاد مع أبناء سوريا من كافة المحافظات. نعم. على أساس ما يقال أنني أقول كلاما نظريا أو أنني بأرض مصر وأقول كلاما نظريا. أول حاجة أستاذ أسامة، تجلى هذا الاضطهاد في الفترة الأخيرة في إقالة 7 من أساتذة كلية الشريعة بدمشق، بجامعة دمشق. أقل 7 أساتذة من كلية الشريعة، يعني أساتذة شرعيين. لماذا؟ لماذا؟ من أهل السنة. أتدري لماذا؟ لأن المجموعة الأساتذة 7 أرادوا مناهضة المشروع الإيراني في تصدير الثورة الإيرانية إلى سوريا بأسره، لأنهم طالوا دمشق، طالوا دمشق، وانتشر بها النظام الشيعي الرافضي وتصدير الثورة الإيرانية مع الاضطهاد التام لأهل السنة. يعني مثلا لو يقولوا احنا عايزين نعمل مسجد، الشباب يقولوا لي والله العظيم يا شيخ محمد 3 سنين وما يستخرج لنا الأمر أو الرخصة، إنما الحسينية 3 أيام ويكون البناء صاعد مباشرة، مش كده وبس. إما يعرفوا أن المجموعة دي فهم النظام الثوري أو ترك النظام الثوري الإيراني أو رفض التشيع في أرض سوريا، في الحين إن كان بيعمل في كذا يستبعد من العمل، إن كان في وظيفة مهمة يستبعد من الوظيفة مطلقا ويراقب من خلال الأمن السياسي السوري. أدي أول حاجة. 2، كل من يعارض المد الشيعي الإيراني في داخل الأرض السورية أو بالنص الواحد قالوا لا بد وأن يضطهد هو وأهله، هو وأهله تلفق له جريمة، أهله تلفق لهم جرائم إلى آخر هذه الأمور. بقول لك كمان مش كده بس، لو وقف أمام مشروع سواء كان بناء حسينية أو بناء مأتم أو ما شابه ذلك، فورا العقوبة تكون من جنس ما ذكرت سابقا. 3، المضايقات التي تتعرض لها المعاهد الشرعية السنية، مش في دمشق، في كل سوريا، في أنحاء سوريا. انت عارف ان بيعملوا معاهد شرعية، هذه المعاهد الشرعية مقيدة جدا جدا جدا ويقوم عليها حتى الصوفية. هذه المعاهد الشرعية مضطهدة جدا لأعلى درجة، يعني الرجل دافع الخير عايز يبني معاهد شرعية، هذا رجل يضطهد من الضرائب ومن الأمن السياسي ومن كل شيء عشان يوقف تماما المعاهد الشرعية. في الوقت اللي وصل عدد الحوزات فيه في دمشق وحدها، ودي أول مرة تتقال على فضائية، عدد الحوزات حوزات، أيوة حوزات، نعم تنطق حوزات يعني وحوزات، يعني ليست حسينيات أبدا أبدا، يعني الحوزات هذه علمية، هذه لتدريس لتدريس المنهج، لتدريس المنهج الشيعي، المنهج الشيعي نعم. 12 عددها في دمشق يا أستاذ سامة 39، نعم 39 حوزة، 39 حوزة علمية. أنا بقولها إيه، وإن كان أحد هناك في دمشق عنده غير اللي بقوله يتصل ويكذبني الحين، لا خد اللي جاي أخطر منها يا أستاذ أسامة، مش كده وبس، لا اتفقوا على إنشاء ما يسمى بقم الصغرى، خدت بالك حضرتك إزاي؟ وبدأوا فعلا في إنشاء قم الصغرى. يعني شيخنا أنا أشكر الآن إخواني على تويتر على هذا موقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون الآن أن فضيلة الشيخ محمد الزغبي على قناة صفا. أنا متابع لكل مواقع التواصل الاجتماعي وأنا معكم على الهواء، أشكر لكل إخواني وأرجو منهم بإذن الله تعالى أن ينشروا أيضا مع ما ينشرون تردد قناة صفا على النايل سات. بارك الله فيكم شيخ. تفضل. الحمد لله. شوف قلنا عدد الحوزات اللي تمت في دمشق في الأيام الخوالي 39 حوزة علمية. نعم. طيب نيجي بقى، أنت بتنشئ قم ليه؟ سوريا مالها؟ مالها ومال هذه؟ أنشأوا قم تسمى بقم الصغرى، هي في إعداد الإنشاء الحين قرب مقام السيدة زينب في الغوطة. وأنا بحذر إخواننا في سوريا، يا جماعة أرض الغوطة هي أرض الرباط، في 3 أحاديث صحيحة، صحيح الألباني رحمه الله من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أرض الرباط هي الغوطة، كيف يسمح فيها بذلك؟ المهم وقاموا أيضا بتوسيع هذه المنطقة جدا، يعني وحضرها مجموعة من الشيعة العراقيين ومجموعة من الشيعة الإيرانيين ومجموعة من الشيعة اللبنانيين. يعني اللي عايز أقوله يا جماعة فيه تواصل تام بين أطياف الشيعة من المناطق. نعم. واللي قيم على العمل دي ولازالوا موجودين تحت هذه الجنسيات، بقول شيعة من إيران، شيعة من العراق، شيعة من لبنان، موجودين في مرحلة الإنشاء هذه في أرض سوريا الحبيبة. بعد كده ولقد بقى عشان تعرف قناتك ليه كمان ايه اللي فيها، الامر اللي بعد كده استدعاء الامن العسكري السوري اللي هو الامن السياسي. نعم. لعدد كبير جدا من خطباء الجمعة في حوران. نعم. استدعوا، يعني ممكن نقول استدعوا كل ائمة وخطباء حوران. نعم. ايه اللي حصل؟ الطلب وحيد، هاجموا قناة صفا ووصال، كان الطلب الوحيد، والإخوة الزوم الأخير كتبوها ونزلوها الأمة الإخوة الأئمة ونزلوها على كل مواقع النت الحين. قالوا لهم إحنا عايزينكم تقولوا للناس، لأن أهل سوريا بالإجماع بيشاهدوا صفا وصال، يعني ممكن ما بيشوفوش قنوات ثانية مصرية دينية، لكن المشاهدة في سوريا رقم واحد هي صفا وصال. فقالوا لهم إحنا عايزينكم تقولوا في خطبة الجمعة إن صفا وصال دول، القناتين دول تابع اليهود بتمويل يهودي على اساس احداث فتنه طائفيه. كان بيجي لك تمويل يهودي والله ما كانش ده يبقى حنا والله يجي لي من نتنياهو، من نتنياهو. لا حول ولا قوه انا لله وانا اليه راجعون. انا بقول لك اهو. نعم. فالامن السياسي حتى في الايام الخوالي في ايام الثوره هذه استدعوهم اكثر من مره، قصد من الاستدعاء مهاجمه زي ما قلت حضرتك صفا ووصال. نعم. نظرا للاقبال الكبير في اقبال الشارع السوري على مشاهده القناتين، أضف لي كده نقطة أخيرة، أن عددا كبيرا من المشايخ في درعا، عدد كبير أوي جدا في محافظة درعا وريف درعا، استدعوا أيضا في الأيام الخوالي. إيه المطلوب؟ قالوا إحنا عايزينكم تشنوا حملة كبيرة جدا على صفا وصال. يبقى إحنا خلصنا من حوران، جينا فين؟ لدرعا وريف درعا. طب نرجع لحوران. معي الآن أبو عمر متحدثا من بريطانيا وهو سوري الجنسية من حوران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ حياك الله. كيف صحتك يا شيخنا؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك، حفظك ربي. بحبك بالله. أحبك الذي يحتني من أجلي، أسأل الله أن ينصركم ويثبتكم. الله يسلمك يا شيخنا، بنا دعاك يا شيخنا. والله العظيم أدعو في قيام الليل لسوريا أن ينجيها من النصيريين وأن يجعلها قائمة بالشريعة الإسلامية ومحررة لأرض الجولان. لأخوانك في درعا، أخوانك عم بتكتلوا يا شيخنا، مقطوع عليهم المياه والأكل والخبز يا شيخنا، بنا دعاؤك. يا أبا عمر، أنت تحدثنا الآن من بريطانيا، هل تتواصل مع إخوانك في سوريا الآن؟ نعم يا شيخنا، على خطوط الأردنية عم نتكلم يا شيخنا، مقطوع على الاتصالات. طب أخي الفاضل، يعني طمئن بارك الله فيكم عن أهم الأحداث الأخيرة، ما وصلك عن نعم يا فضل. شيخنا ما في إشي عندنا، مقطوع كل إشي. والفرقة الرابعة عندنا، والحرس الثوري الكفار هالزنادقة، وجماعة حسن نصر شاحوط طهابة تبع حزب الله الكافر. بارك الله فيك يا أبا عمر. يا شيخنا، يا أبا عمر، دعاكم. يا أبا عمر، يعني حدثنا الشيخ الزغبي منذ قليل عن انتشار التشيع في الآونة الأخيرة في سوريا، ماذا عن هذا الخبر؟ كله من الكافر رستم غزائل الزنديق. بارك الله فيكم يا أبا عمر، ويعني أنا أرجو من إخواني ألا نكفر الأعيان، وشيخي يعلم الحكم الشرعي في هذا الباب، حتى يعني نحن لا نملك أن نكفر أحدا، بارك الله فيكم، حتى يكون أمورنا منضبطة بإذن الله تعالى. تفضل شيخي. طيب بعد كده أنا انتهيت من حوران، قلنا بإذن الله جل وعلا بالنسبة لدرعة وريف درعة بالإجماع. طبعا درعة تعيش الحين محنة، يعني أشد محنة على ظهر الأرض. أهل غزة مش عايشين في محنة كما التي يعيشها أهل درعة وريف أهل درعة. أتدري مقتول من ريف أهل درعة ومن مصادر موثقة وأنا متصل بهم، من الريف فقط أكثر من 450 إنسان، أكثر، أسأل الله أن يحتسبهم شهداء، ومن أهل الفردوس الأعلى، ريف سوريا فقط، ريف الدرعة. ولذلك اللي أنا عايز أوصله لك، عدد الذين أسروا من ريف درعة برضو يعني لا تقل إنهم مئات بل هم آلاف. خلاصة المسألة إن استدعوا هؤلاء من ريف درعة ومن درعة الأئم والخطباء والدعاء والوعاظ والعلماء، تعالوا يا جماعة، مهمتكم بس في الأيام دي عما نبث الاستقرار في أرض سوريا مهاجمة صفا وصال. يبقى أنا عندي كده ما عاد عندي مشروع إلا مهاجمة صفا وصال. وأنا كنت أتمنى من ابن الأسر هذا إن كان على حق، لماذا لم يستعمل هذه القوة الجبارة والذي قتل أكثر ما يزيد على 800 الآن من أبناء شعبه وإصابة الآلاف، أن يفعل ذلك على الجولان؟ نعم. إلا أنه حارس أمين لليهود على هضبة الجولان. نعم، بارك الله فيكم شيخي. في نقطة نعم. معي إبراهيم. طيب. صلحوا عليه. إبراهيم سوري من السعودية يتحدث إلينا. السلام عليكم يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا بك. يا أخي أنا عندي قصيدة من على أهل درعا. تفضل يا أخي. مشان الثورة على سوريا. تفضل واختصر بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شرار السلم من درعا أتانا، ونار البأس تضرم في حشانا. أيا درع الحبيبة أنت درعا، يسوم المجد للعلي المصانة. تكلمت الحجارة بكل درب، تقول لبطش برجيس هوانا. عراة الصدر التقفوا رصاصا، فهذه الرجولة ذا الزمانة. أيا بشرى الفساد كفاك ظلما، سترحل رغم عن أنفك علانا. لقد مات الذي أبغاك تحفل بزيف صانه ذل اعتلانا. فمقتل طفلة بحماه يوما تعود إليك أضعاف الرهانة. فكيف وإذ بآلاف تهاوت على يدك البذيئة كامتهانة. فلا تفرح كثيرا يا نصيري، فهذا اليوم قد آن الأوانا. سلبتم كل حق دون رحمة من الشعب بحقد واستهانة، وبعتم أرضنا لبني ذويكم لكي تبقوا على الحصن حصانا، نسيتم من خلق يمهل عليكم ولا يهمل فذوقوا من دوانا. بارك الله فيك يا إبراهيم، شكر الله لك، تفضل شيخ بارك الله فيك. طيب يبقى المشاهد والمشاهدة الحين عايزين يفهموا الاستجوابات التي تمت أخيرا للذين استدعوا من درعة بأسرها، كانت قيمة على عدة أمور، تمت استجوابات عقب أول يوم من الثورة التي اشتعلت هناك. الاستجوابات أي معنى إيه؟ أولا عن الفكر، فكرك إيه؟ إن ألم بحب أهل البيت وكيت إلى آخر هذه الأمور الأكاذيب كما تعلم. خلاص شيخي أطفال، أي نعم، يا اثنتي عشرة سنة، أربع عشرة سنة، أي نعم، كما يفعل الأطفال شاهدوا التلفزيون، نعم، رأوا في مصر وفي تونس وفي غيرها الشعب يريد إسقاط النظام، نعم، كتبوها على الحوائط، نعم، خلعت أظافرهم، أي نعم، ومزقت جلودهم، يعني ما ذنب أطفال، أطفال يعاملوا كأطفال. قلت لك هؤلاء يهود، النصيريون يهود، ليس عندهم ذرة من إيمان، لا يرخبون في مؤمن إلا ولا ذم. ولذلك أستاذ أسامة، استجوابات عن الفكر وعن المرجعيات، نعم، وعن المرجعيات وعن المواقف من الشخصيات الإسلامية والحديثة والقريب. يقول له إيه رأيك في معاوية؟ إن قال رضي الله عنه يبقى ليلته مش مع الدين. يسألوه مثلا عن مثلا عثمان بن عفان، إن أثنى عليه ليلته مش مع الدين. يسألوه عن علي بن أبي طالب، يسألوه عن كذا، إلى آخر هذه الأمور. طب نأخذ اتصال طلال، يعني إخواننا المحبون أو ماله يعني نعم. بارك الله فيكم أم طلال، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أنا أم طلال من السعودية عم بحكي، أنا مقيمة سورية. أهلا بك. من اللاذقية يا أخي. أهلا وسهلا. نعم. نحن نعاني من نظام منذ عشرات عشرات السنين، أنا من مواليد 82 تقريبا، وكنت فتحت علي عيني على هالدنيا، وأحنا منعاني من نظام يعني جائر ظالم. يعني احنا يعني في شيء في البلد اسمه عصابات الشبيحة. الشعب السوري بأكمله متعود على هالنظام الجرائم والذبح والقتل. آلاف المهجرين خارج سوريا لم يعودوا إلى أوطانهم منذ 40 عاما. يعني يا أخي إحنا يعني بس بدنا أحد ينجدنا. أنا عندي أخ لا حول له ولا قوة، يعني كان يدرس الهندسة في جامعة تشرين اللاذقية. يا أخي في قلب منزله، ونحن قبل المظاهرات ما يقارب 11 عاما يعني دخلوا هذه عصابة الشبيحة تنتمي إلى بديع الأسد، منير بديع الأسد، هذول كلهم إحنا نبغى نخلص من عائلة الأسد. دخلوا عليه وهو نائم ليس له حول ولا قوة، قتلوه ذبحوه مجرمين. يا أخي إحنا يعني مهما يعني تعجز الكلمات يعجز الوصف، ما يعني احنا ما موضوعنا يعني الجرائم اللي عم تقوم حاليا من المظاهرات، لا احنا هذا النظام تعود انه على القمع على الذبح، سياسته المستحيل من سابع المستحيلات انه يلغي قانون الطوارئ، لانه لو الغى قانون الطوارئ لانتهى هو برمته. فيا اخي ارجوكم أرجوكم، إحنا عم نحكي مع أهلنا باللاذقية، الناس عم تتذبح بالعشرات، عم يفوتوا على البيوت، عم ينتقلوا، عم يذبحوا بغير يعني بدم بارد يا أخي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله. شكر يعني الله لكم أم طلال. نعم، وصلت رسالتك أم طلال. عايز أعقب على أم طلال أول حاجة. نعم. شوف مهجرة من سوريا. نعم. وإخوانها وأقاربها. شيخ كل من يتصل بنا هم سوريون يعيشون خارج سوريا. نعم. كما تعلم يعني من أفضل الناس، من أفضل الناس حقيقة. نعم. مهجرون من سوريا في الوقت الذي يستقبل فيه بشار الأسد هذا الشيعة العراقيين ويوطنهم بأرض سوريا، وأعطى الجنسية لأكثر من 5000 من الإيرانيين. أعطى الجنسية لأكثر من 5000 من الإيرانيين في الوقت الذي يحرم فيه أبناء سوريا في القامشلي وغيرها من التجنيس. نعم. أخش بقى في إكمال. نعم شيخي، يعني كنتم تتحدثون عن درعة. درعة كما يصف الإعلام يقولون درعة فوق صفيح. نعم. نعم. لماذا؟ أتدري أولا أهل درعة هم يعني بمعنى أصح عشان ما يقلش أنني ببالغ، هم المستهدفون في أرض سوريا حقيقة، لأن أهل درعا كما يذكر التاريخ وكما يذكر الناس عندهم غير على دين الله جل وعلا، عندهم حمية على دين الله جل وعلا. وبعدين تيجي تقوم من 10 سنين بالضبط تزرع لي عندهم التشيع والدخال الحسينيات، وفي نفس الوقت توقف بناء المساجد وتعطل بناء المعاهد الشرعية، جل ولع أهل درعا. وأهل درعا مش ناس عاديين، لا لا، عندهم حمية وعندهم غيرة عظيمة جدا. هذا الذي أجج المشاعر عندهم، وبخاصة بعد ما قلت لفضيلتك إن تاريخ وجود الشيعة عندهم ضبطا أنا لقيته في مرحلتين. مرحلة من 10 سنين عن طريق طبعا النصيرين دولا دخلوا هذا. طيب إزاي دخلوا؟ قال لك ظهر المدعو اللي ذكره الأخ من شوية، زيدان الغزالي. زيدان الغزالي، زيدان الغزالي تخرج في كلية الفلسفة، كان من الإخوان المسلمين، كان من الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك انتقل إلى حركة المرتضى التي كانت زعمها جميل الأسد، اللي كانت زعمها مين؟ جميل الأسد. ثم صار رافضيا شيعيا، مش كده بس، ثم جاءت عليه الأموال من إيران، حتى أنه يمشي في سوريا الآن لا يمشي إلا بالزي الإيراني، لا يمشي بالزي السوري، يعني مشيوا طرقاته مجلسه الزي السوري، مش كده بس. صارت الأموال تأتيه والكتب من المرجعيات مترجمة باللغة العربية، حتى أنه يمشي على المساجد ويمشي على البيوت وعلى الشباب يوزع آلاف الكتب التي تدعو إلى المنهج الرافضي، مش كده وبس، يدعو الشباب إلى التمتع بالحياة وبخاصة إلى المتعة، يعني بالذات يروح للشباب اللي في سن المراهقة وما شابه ذلك يدعوهم إلى المتعة. خد بعد الأشد من دي، من عارضه يدخل المعتقل في نفس الليلة. يعني افرض واحد قبله قال له يزدان يا غزالي اتق الله، يعني بلاش كتب الروافض، في نفس الليلة يتحط في السجن ويتكلم باسم النصارى ويثني على النصارى ويتكلم على النظام ويدعو لبشار في كل موطن. نأخذ اتصال. طيب. علي من هو سوري مقيم في قطر. علي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا علي. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله، تفضل يا أخي. بنكلم الشيخ. تفضل. تفضل حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعواتك يا شيخ لأهل درعا. حياك الله والنعمة في أهل درعا جميعا. يا شيخ هذا رستم الغزالي. نعم. رستم الغزالي بلد اسم بلد قرفة. أي نعم. عندهم في قرفة يوزع على أهل قرفة 5000 ليرة مشان يتشيعوا. أي نعم. وعندهم مقر للشيعة. نعم. سينفقونها ثم تكون عليهم. نعم. أخي الفاضل، يعني ما يصلك من أخبار عن إخوانك في سوريا؟ ما في اتصالات على سوريا من عندنا. تمام. نعم. ما في اتصالات، قاطعين الأرض وقاطعين الموبايل. طيب يا علي، أنت الآن متابع للثورة السورية، هل ترى أن هذه الثورة ستستمر في طريقها أم أنه من الممكن أن تؤد؟ إن شاء الله ستستمر بإذن الله تعالى. تفضل شيخ بالتعقيب بارك الله. طيب بنقول بإذن الله جل وعلا، هذا الولد معه القوات السورية النصيرية في كل مكان، والقصد منه أن يعمل بسرعة جدا لتشيع أكبر عدد في سوريا. هذا الولد بيعمل حتى الآن في مدينة درعا حي الزهرة إمام لمسجد علي ابن أبي طالب. نعم. طيب والمسجد ده أنا عايز لك ما نعدهاش كده، المسجد ده مسجد أهل السنة، مسجد أهل السنة. نعم. أخذه عنوة وقوة وحوله إلى مسجد شيعي. يعني عشان أبين لك أن النظام هذا اللي بيقول لك دول بيشجعوا على الطائفية، ده هو اللي مجرم وقيم على الطائفية، هو اللي قاعد يسحب من أهل السنة كل شيء لهم أهل البلد، هو اللي قاعد يضمر أهل السنة في كل مكان، هو اللي قاعد يستولي على المساجد وعلى المعاهد الشرعية ويحولها إلى حوزات وما شابه ذلك. خد بعد كده يا أستاذني، ظهر بقى هناك في درعا أيضا عراقي، يعني والعياذ بالله من أشر خلق الله جل وعلا، رافضي. طبعا مش رايح لوحده ولا هو رايح كذا، لا، النظام النصيري اللي جايبه. نعم. برضو يقوم يعني بإكمال المخطط. اسمه جعفر العراقي. هذا عنده حضور وقوم متميز يعني في الكلام والبيان مع الناس جدا. هذا الولد خطير جدا، عمله في درعا يوزع مئات الكتب في الشهر الواحد في محافظة درعا، يدعو ينشئ الحسينيات، رغم أن الولد كما أذكر لفضيلتك هو في الأصل يعني عراقي. نعم. طب جايب الأموال منين؟ جايب الكتب منين؟ انت في الاصل عراقي وجاي قاعد هنا، يعني في الاصل انك تاخذ مساعده معونه. نعم. او ما شابه. هو مخطط. مخطط. هو مخطط. مخطط. نعم. هو مخطط. بنا تسبب في اول حسينيه بنيت في مدينه درعا حي المطار، مجاوره لمسجدين من مساجد اهل السنه بدرعا، وده اللي زاد الاحتقان جدا عند اهل درعا. ايضا الحسينية الثالثة تم بناءها بشكل سريع جدا، حضر افتتاحها مين اللي كانوا يقولوا عليه لو معتدين مش عارف ما إلى آخر هذه الأمور، على أرض أهل السنة اللي هو حسين فضل الله من لبنان. نعم. طيب وعد كبير من حركة البعث ومن النصيريين، ثم قاموا بدعوة شباب أهل السنة لحضور افتتاح هذه الحسينية. ذهب الشباب وهم لا يدرون شيئا عن التشيع. نعم. أكرموهم وأطعموهم ووزع عليهم الكتب حتى يأخذوا بأرجل هؤلاء، لا أقول بأيدي هؤلاء، بأرجل هؤلاء إلى الهاوية في الفكر. طيب برضو في الشيخ مسكين، بلدة اسمها الشيخ مسكين، أقام حسينية تطابق الحسينية الموجودة في مدينة درعا نشاطا وقوة وتوزيعا للكتب والموارد والمال وما شابه ذلك على أنها أيمة بعمل خيري. إذن التشيع وجهود نشر التشيع في سوريا على قدم وساق. أيوة. معي عبد الله من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. عليكم. أهلا بك ومرحبا أخي. والله في يعني على جناح صفا دائما تغيب وتتغير التردد. نعم نعم. يا ريت إنه يظل التردد ماشي. يعني ندعو الله ألا يتم التشويش عليها مرة ثانية فيبقى التردد بإذن الله إن شاء الله. بعدين في لي اقتراح. تفضل يا أخي. إنه الدول العربية يعني مثل السعودية والخليج هذول اللي فيهم المناطق الشيعية يا ريت يمنعوا فتح الحسينيات عندهم وما يقبلوا تنفتح حسينية، يفكروا تفكير كامل يعني ما يقبلوا يفتحوا إلا لما إيران. والله يا عبد الله أمنياتنا كثيرة أوه. ولكن هل من مجيب؟ هذا هو السؤال. شيخي أستأذنكم في فاصل قصير، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى حتى لا ننخدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام وإخواننا بإذن الله تعالى نفتح الباب لما تريدون وما يجيش في صدوركم، وكنا نتحدث في بعض المسائل، ولعل من أهم ما طرح ما يحدث الآن في درعا. نعم. وأسباب هذه الثورة. صح. نعم. صح. شيخ يعني أستأذنكم معي اتصال. حاضر. وبعده بإذن الله تعالى ننطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل أخي الفضل. كيف حالك يا أستاذ؟ أهلا بك ومرحبا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. حيا الله الطيب. يحفظك يا شيخ. أنا من حلب، من ريف حلب طبعا. النعمة فيك وفي أهل حلب. من طبعا أنا من العشائر. نعم. يا شيخ الآن أغلب العلماء لو يعلنون الجهاد على سوريا مش أفضل من الدم اللي عم بيسيل كل يوم؟ أي نعم. يعني سبقتني في السؤال، كنت سأسأل شيخي عن دور العلماء وأين علماء سوريا مما يحدث الآن فيها. مش علماء سوريا، علماء العالم الإسلامي. والله علماء العالم الإسلامي يتحدثون. يا شيخ الزغبي أمامك الآن يتحدث. بالأمس كان شيخ العرعور يتحدث. أول أمس كان عندنا المشايخ يتحدثون. نعم. يعني مشايخنا في مصر تحدثوا، ولكن من باب أولى أن يتحدث العلماء في سوريا. أين علماء سوريا الآن؟ حكام الدول العربية. نعم. الدول العربية 22 دولة ما سمعنا تعليق لأي حاكم عربي حول ما يحدث في درعا. يعاقب شيخي. نعم يعاقب شيخي إن شاء الله. يعاقب شيخي. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. يا طبعا ردا على الأخ الحبيب، السياسة لها ظاهر وباطن. نعم. وهناك تقاطع مصالح وهناك يعني مضاراة فيما بين الزعماء وما شابه ذلك، لذلك لا يرجى الخير من هؤلاء على الإطلاق في مثل هذه الأمور. لكني أود أن أقول إن سوريا يجب عليها ألا تنتظر نصرة من أحد من الخارج على الإطلاق. نعم. بل عليها بإذن الله جل وعلا أن تحرر أرضها، يعني من عدد ما يزيد على 5% على الإطلاق. وهذا الأمر إنما هو جهاد حقيقي، لأنهم لا أقول يخرجون على حاكم مسلم أبدا، بل على نصيري يجب أن تطهر الأرض منه. وعلى علماء سوريا أن يتقوا الله جل وعلا، أولا أن يتقوا الله جل وعلا، لأن الدين على رأس الجميع، ولأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، ولأن الفتنة في الدين ليس بعدها فتنة. عليهم بإذن الله جل وعلا أن يعلنوا الجهاد، وأن يعلموا الشباب بفقه الجهاد، وأن يكونوا بإذن الله جل وعلا صفا أماميا أمام الجميع في هذا الجهاد بإذن الله جل وعلا، وأن يصححوا النية عند الجميع، وأن يذكروهم بفقه الجهاد والإخلاص في سبيل الله جل وعلا، حتى إذا سقط منهم من سقط فإنه يحتسب عند الله شهيدا بإذن الله جل وعلا. بل أنا أقولها لكل سوري مسلم، اتفقوا جميعا على إطاحة هذا النظام الفاسد، على إطاحة هذا النظام النصيري الذي لا يمت للإسلام بالصلة، واحتسبوا الأمر عند الله جل وعلا، ونحتسبكم عند الله شهداء، وبإذن الله تحرر سوريا من هؤلاء المجرمين إن شاء رب العالمين. نعم أماني، السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا معكم مواطن من سوريا بس مقيم بدولة الإمارات. أهلا بك يا أختي. السلام. يعني أخي الوضع بسوريا إذا بدي أحكي لك شيء زي الكذب، حاصرين الناس يعني بشكل غريب، قاطعين قلوب الناس. هو مثلا بدي أفهم أنا الحكومة السورية إنه هني على أساس بلوم الشعب السوري الشباب بدهم يحاربوا إسرائيل. أكثر من ثلثين اقتصاد سوريا لامينه للجيش والقوات المسلحة، لا عم يحاربوا إسرائيل، ما في غير فاتحين الفساد. القوات المسلحة عم تلم من أبناء الشعب معاشات فوق معاشات الدولة. نعم. طب نحن هذا حقوقنا، نحن المهدورة بقلب بلدنا، طب نحن مين بدي يحصلنا يا إذا القاضي العرب ما حكوا بهيك موضوع. بارك الله فيك يا أماني، تفضل شيخ بالتعقيب. أنا بدي أقول للأخت أماني أو لها، التضييق والحصار هو بشارة وانفراجة، وهذه آخر ورقة في يد هذا النظام. كلهم عم ينكر، لو يشوف المسلسل السابق عند أمثال هؤلاء هي دي الورقة الأخيرة، إنه يطلع لمؤسسة حزب البعث ويطلع كيوت عشان يبينوا أنهم كثر وأنهم كذا إلى آخر هذه الأمور. ليه؟ لأن ما دام الرأس موجود، الانتفاع لا زال موجودا من قبل هؤلاء. أول ما بيتزلزل هذا ويثبت الشعب السوري بإذن في خروجه على هذا غير المسلم في هذه الأونة، يتخلخل. آخر حاجة عملها الحين، لأنه عرف أنه منتهي تماما، أنه يحكم سوريا بالحديد والنار، وليس بعد ذلك من ورقة عند هذا الرجل، ولذلك هذه هي بداية النهاية له، وهي البداية بالخير لأهل سوريا إن شاء الله. نعم، أعود إلى موقف العلماء. وتحديدا الموقف الرسمي للعلماء في سوريا. يعني في مصر حينما تحدث أي مشكلة نقول أين دور الأزهر؟ أي نعم. أين مفتي الديار المصرية؟ ايضا حينما يحدث امر في سوريا نقول اين مفتي سوريا. اي نعم، ايوه، سؤال وجيه جدا يا استاذ سامي ما شاء الله عليك. هو النظام النصيري لعب هذه اللعبه جدا، بمعنى لما تيجي عندنا في مصر عندنا مؤسسه دينيه. نعم. المؤسسه الدينيه الكبرى هي الازهر. نعم. وحتى لو فيه تسييس وضغوط شويه بس فيه تقوى الله جل وعلا طبعا، وفيه خوف من الله جل وعلا، حتى الكل يخرج علماء السنه على طول بيتكلم باذن الله ويبينوا الحق للناس. سوريا النظام النصيري لعب لعبه تختلف عن عندنا تماما. منع فتن هذا الرجل اللي هو يعتبر المرجعيه لاهل سوريا، اللي بيفتيهم، اللي بيقول لهم الحلال والحرام والحق والباطل، واللي من الاصل انه يجب انه يقوم مقام الانبياء في هذا الأمر، فتنوه والعياذ بالله بالمال وما شابه ذلك، فتحول من سني إلى رافضي، تحول من سني. معقول يا شيخنا؟ أي نعم، صار يدا ومعولا في يد هؤلاء. ولو أذن لي أديك من فقراتي. طب نشوف فقرة. طب نشوف. ودائما كنا نقول لإخواننا إعلام الموقعين. إيه؟ إعلام الموقعين. إيه؟ عن رب العالمين. إيه؟ يعني بنقول أن من يفتي هو يوقع عن رب العالمين في الأرض. هذا يوقع عن الشيطان. عفوا شيخين، نشاهد هذا المقطع. فإذا بي، واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد دراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع، خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيث في الارض فسادا. فما امير المؤمنين الا رجل اقام ميزان الحق عليه اولا ووزن نفسه بالشريعة ثانيا ووضع ميزان الاسلام عليه وعلى اسرته ثالثا، فهذا امير المؤمنين. اما ان يكون اميرا ببيعة تؤخذ قهرا او بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس اميرا لاحد، انما هو امير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب ان اعلن. والله ما ضمنته ابدا كذلك. حينما يقول فما امير المؤمنين الا رجل اقام ميزان الشريعة عليه اولا، وما امام امر دولة من الدول الا رجل اقام ميزان الشريعة عليه اولا. يا مفتي سوريا، وما امير دولة من الدول الا رجل اقام ميزان الشريعة عليه اولا فلم يقتل شعبه، فكيف سكت لسانك عن هذه الكلمة الان؟ شيخ، شوف ياسين، اولا انا هحلل بس عدة كلمات. هذا يتحدث عن سلف الامة ككل، فيقول من هم الذين كذا وكذا، سامحهم الله، أخفوا عنا حقيقة التاريخ. يتكلم عن كبار التابعين، يتكلم عن أوساط التابعين، يتكلم عن صغار التابعين إلى يومنا هذا. أنهم أخفوا الحقيقة في مقتل الحسين، بمعنى أنهم زوروا التاريخ، بمعنى أنهم كذبوا على الله وعلى النبي. وفي هذه الحالة إذا كان كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين ومن أتى بعدهم إلى يوم الدين كانوا كذابين أفاكين، كيف يؤتمنون على دين الله رب العالمين في نقلهم للقرآن ونقلهم لسنة سيد الأنام؟ إذن هو يطعن والله في القرآن ويطعن في سنة النبي لأنه نقلها. والله تهون جنب اللي قاله بعد كده. لما تكلم عن بيعة سيدنا أبي بكر في أنها بيعة أخذت عنوة، وتحدث عن سيدنا عمر في ولايته. بعد إذنك فضل. ثم قال هل تخبأ الحقائق؟ أبدا لا تخبأ الحقائق. وأنا بقول المسكين دي الذي لا يفقه شيئا وما درس شيئا ولا يعلم شيئا في العلم الشرعي على الإطلاق، أقول له من الذي قتل الحسين؟ أنا أدعوه، كان لي حلقة في قناة الرحمة ساعتين ونصف بعنوان من قتل الحسين. وأثبت والله ما جئت بدليل واحد من كتاب لأهل السنة، بل أنا نقلت من 43 مرجعا لكتب الروافض من الكتب الأصلية الموجودة بطابعة 2010 اللي يرجع لها هذا الرجل، سترى تماما بشهادة أهل البيت، ما جبت شهادة واحد عندنا على الإطلاق، أن قتلة الحسين هم الروافض، أن قتلة الحسين هم الروافض. وليقرأ قول زينب، وليقرأ قول السيدة، وليقرأ قول علي زين العابدين إلى آخر هذه الأمور في كتب الروافض، أنه أتت بالأسماء أن قاتلة الحسين إنما هم الذين بايعوه لظهر الغيب ثم خانوه وقتلوه. خلاصة المسألة هذا مسكين لا يفقه شيئا. بعد كده يقول لك أمير المؤمنين يعيث في الأرض فسادا، هو أطلاقها حتى يجعلها على كل أمراء المؤمنين بدءا من أبي بكر ويستثني عليا رضي الله عن الجميع. خد بقى الحاجة الخطيرة لما بقول إيه، ببيعة تؤخذ قهرا. قصد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في ثقيفة بني سعدة، كذب وافترى بل أمراء الأنصار وأمراء المهاجرين أولا أهل الحل أهل العقل ثانيا، ثم البيعة في المساجد قاطبة، وأعظم دليل أن عليا بايعه مرتين كما ورد في الصحيح، بايعه مرة في أول الأمر ولما تكلم المرجفون ولما تكلم الكذابون من أمثال هذا الرجل أراد علي أن يقطع الألسنة فعاد بعد 6 أشهر فبايع أبا بكر مرة ثانية. ألم أقل لك إن الرجل رافضي؟ ثانية إنه يتكلم عن القهر، وهل بشار الأسد لم يأخذ الحكم قهرا وظلما؟ لقد غير الدستور في نصف ساعة لغلام ما كان يبلغ من العمر ما يقره الدستور، هذا الأفاك الذي يدافع عن بشار. ثانيا بشار الذي قتل أكثر من 700 وقتل شعبا بأسره الآن، هل ليس هو جعله أميرا من أفضل من أبي بكر؟ قطع الله ألسنة الظالمين. أجيب لك عمر. الأدلة نعم، بعد اتصال عمر نأخذ الأدلة. عمر السلام عليكم. انقطع اتصال عمر، إذن نبدأ بإذن الله. أبدأ بالأدلة. شوف يا سيدي، الأخ الدكتور منير الغضبان جمع من خطاب الرجل تماما ومن كلمة الرجل مقاطع أنا اخترت منها التالي. أول حاجة بيقول إيه؟ بيكفر ملوك المسلمين من معاوية إلى آخر خليفة صراحة. فبيقول إيه؟ بيقول كان الناس يطلقون على البعض ممن استحوذ على الخلافة أمراء المؤمنين، وما كانوا أمراء مؤمنين، فأنا لا أراهم سوى ملوكا، وهذا قد يفاجئ كثيرا من المعاصرين، ولكنها الحقيقة التي يجب أن يعرفها أبناؤنا حتى لا نظلم الإسلام بأناس حسبوا عليه وسموا بأمراء المؤمنين وهم في الحقيقة أشخاص ليس لهم علاقة بالإيمان. يعني أبو بكر كافر، وعمر كافر، وعثمان كافر، معاوية كافر، إلى آخر هؤلاء يا رجل. هذه الفقرة الأولى. ويقول وفي هذه الفقرة الثانية يعني يتناول مسلمات أهل السنة بالنقد ويعتبرها خاطئة، فيقول إيه؟ سامحوني، لا سامحك الله، سامحوني إن لمست مسلماتكم التي عشتم عليها قرونا ولم يتجرأ أحد أن يكشف لكم بكل وضوح خطأ هذه المسلمات. الأصول إحنا كما تعلم عندنا ثوابت وعندنا متغيرات. يطعن في الثوابت، ألم أقول لك؟ إذن هو يطعن في القرآن ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قوله لم يتجرأ أحد، يعني لم يتجرأ، لم يتجرأ، وهو اسم الله عليه الآن تجرأ، قال الواحي، نعم هو اللي تجرأ الآن. نأخذ اتصال أبي ياسر من سوريا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبي ياسر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أحيي الشيخ الزغلي، حياك الله. وأقول الله له أن هذا المنافق أخي دون أن نصف، تفضل. طيب هذا نعم. هذا ما حد بسوريا بيعترف بالمفتي تبعه، نحن ما نعترف فيه. صح. نعم. لأن واحد هذا واحد متشرع، هذا واحد كاذب. صح. هذا واحد بده دعاءات كاذبة. قل له بس مين فتح بلاد فارس؟ وين كان الفرس ساعة بارك الله فيكم. تفضل شيخ. شوف يا سيدي، نعقد. يعني بنقول له هذا رجل عايز يقول ان ما حدش فاجئكم، سامحوني ما حدش عرفكم، انا اللي عرفكم المسلمات اللي عندكم كلها باطل. اول مسلمه عندنا ايه؟ القران يا استاذنا. يقصد ان القران وصلنا عن طريق ابي بكر وعمر وعثمان وما شابه. يقول ان هؤلاء ليسوا بامراء للمؤمنين، دول اهل الدنيا، اذا هم كذابون كما قالها من قبل الخميني. نعم. عليه لعائن الله جل وعلا، قال بان هذا القران لم يصل الينا بكذا ولم يصل من التحريف وكذا. المسلمه الثاني في سنه محمد صلى الله عليه وسلم، اذا هو يرى ان السنه مكذوبه، اذا هو يقول بقولهم انه لا ياخذ الا عن المعصومين، وبما انه جرح في الثوابت الاسلاميه، اذا كانه يقول انا لست من اهل السنه وانا لست مع مسلمات اهل السنه، فهم كذابون افاكون يتبعون الباطل وهم على باطل، وانا الوحيد الذي كشفت الحق. هذه هي الثانية. الثالثة، شوف يا سيدي، خطرة جدا. بيقول ايه؟ وعلي سلام الله عليه، اللي هو علي بن ابي طالب، انا بقول رضي الله عنه وارضاه. نعم. وعلي سلام الله عليه كان رجلا مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم، واستطاع ان ينقل الشريعة من شريعة صامتة الى شريعة ناطقة. اي شريعة كانت صامتة يا مفتي سوريا ثم صارت ناطقة؟ ده كانه بقول لي مع احترامي علي بن ابي طالب، يعني بيتكلم بالظاهر والباطن. نعم. يعني وكأن الشريعة كانت صامتة. اتدري ما يقصد بصامتة؟ كانت معطلة، لم يكن هناك شريعة، كانت والعياذ بالله محرفة، لم يكن لها حقيقة. هذا هو القول القديم عندهم، وأنت أيوة. أعلم بهذا الأمر. أيوة تماما. هذا هو القرآن. أحسن. الصامت أما علي فهو القرآن الناطق. تدري هذا من الحديث الوارد في أصول كفف غيره؟ نعم. وفي بحض أنواع علي قرآن الناطق. بالضبط. نعم. وأن عليا وحده الذي عنده القرآن، أما الذي بين أيدينا فهو محرف. نعم. نأخذ أم خالد. السلام عليكم يا أم خالد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أولا أخي الكريم تحية لك ولضيفك الفاضل، ونريد أن نشكر قناة صفا والعاملين عليها وضيوفها. جزاكم الله خير على كل ما قدمتوه للبحرين وأهل البحرين وأهل السنة والجماعة في البحرين. حقيقة ندعو لكم يعني بكل خير، يعني صراحة بيض الله وجهكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أولا أخي الفاضل، في البحرين أنتم تعلمون ماذا فعلوا الرافضة فينا، الرافضة الصفوية إيران وما فعلته في البحرين، والآن يفعلون كذلك في سوريا ومن قبل في العراق ولبنان. لذلك أنا أقول يعني إحنا أهل السنة والجماعة إحنا أمة. نعم. لكن إيران دولة. صح. ومحيطها كله سنة. ولله الحمد. والشيعة أو الرافضة والصوفية الصفوية قليل يعني في الأمة العربية والإسلامية. فكيف تهزنا إحنا؟ ليش ما يتحركون السنة والجماعة في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي الخليج وفي الأردن في جميع الأمة العربية عشان تعرف إيران إن هي دولة وحيدة وإحنا أمة ولله أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا مو ضعفاء، هم يتحركون لأنهم مستكين صمتنا ضعف. فليت يخففون أهل السنة والجماعة لأخواننا اللي في سوريا. سوريا يعني النظام يعني أصبحت سوريا تابعة لإيران يعني من كم سنة. فأتمنى أن أهل السنة والجماعة يتحركون في الخليج وفي العراق وفي المحيط سوريا يعني لبنان وفلسطين عشان يخففون على أخواننا السوريين لأهل السنة والجماعة في سوريا. أي واحدة. ثاني شيء يا أخي، إحنا في البحرين يعني من عشر سنوات أنا واحدة منهم، كنا إحنا نحذر الحكومة، حكومتنا إحنا وحكومة الخليج عن ما يدير في المستشفى السلمانية وفي الجامعة عندنا في البحرين وعلم في الخليج، يعني إيش كانوا يسوون الرافضة. ما كان أحد يا أخوي يسمعنا. أنا واحدة كنت أكتب في الإنترنت وأكلم المسؤولين، أنا كلمت يعني أكثر من مسؤول في البحرين، كنت أحذرهم من 10 سنوات أقول لهم إيش كان يصير في مستشفى السلمانية. كانوا يظلمونا الشيعة في السلمانية، كانوا يظلمونا، كانوا يعملونا بقدارة إحنا أهل السنة والجماعة. وتكلمنا المسؤولين ولا حد سمعنا فيها. ليش الحين حكومتنا تسمعنا عشان ما يصير فينا مثل اللي صار فينا إحنا بحرين بقت تروح. أهل السنة بقوا يموتون، بقى يصير فيهم مثل ما صار في العراق. يا أم خالد، الله حفظنا. نعم يا أم خالد، صفى منبركم ويصل بإذن الله تعالى إلى آذان الموسوعية وحكامكم الآن، وهم عدول بإذن الله تعالى يسمعون صفى وتصل رسالتكم إليهم بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. طيب، هو يقول رجل، وعلي سلام الله عليه كان رجلا مع رسول صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن ينقل الشريعة من شريعة صامتة إلى شريعة ناطقة، وكما تعلم هذا لسان القوم وهذا إفكهم وهذا قولهم. أيضا يقول هذا كتاب الله الصامت، حيث قال يعني هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق، يعني نسبة إلى علي. وعلي براء رضي الله عنه وأرضاه. طيب شوف بقى بعد كده يقول إيه، يقول وستبقى هناك فئة تحارب الآلة، يعني آل البيت. يعني الرجل هذا يقصد أن هناك فئة ستبقى موجودة وهم أهل السنة والجماعة يحاربون آل البيت. نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب آل البيت. نحن ندين لله جل وعلا بحب آل البيت. نحن نعلم تماما أن حب آل البيت إنما هو دين، ونحن الذين نحب آل البيت. أما هم الذين يمقتون آل البيت ويحاربون آل البيت ويشوهون صورة آل البيت وحرفوا الدين الذي عليه آل البيت، وأهل البيت منهم براء. والله ما مات واحد ولا قتل واحد من أهل البيت إلا وله شهادات في كتب القوم تتبرأ من القوم بالكلية وبأنهم أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أستسمحك نأخذ اتصال أبي عبد العزيز، وأعتذر على الإطالة يا أبي عبد العزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم شيخ محمد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكويت كلها مشتاقة لك يا شيخ محمد. والنعم فيكم يا أهل الكويت، يا أهل الفضل والكرم والرحمة. منطقة الفحاحين مشتاقة لك، وأنا أحبكم في الله وتقرب لله بحبكم. نحن نريد أن نوصل يا شيخ محمد أن أين الغنوات العربية، أين الغنوات الإسلامية إلا من رحم ربي. مثل قناة صفا وقناة الغنوات الإسلامية المباركة. هناك تعتيم كامل لما يحدث في سوريا من اضطهاد وقمع من هذا النظام العلوي الفاسد. نحن نريد إظهار الحقيقة. عندما ظهرت الثورة عند إخواننا في مصر كان هناك إعلام موجود، لكن الآن جميع ما يحصل في سوريا هناك تفتيم على هذا النظام الفاسد. والله نحن نقول أن دين محمد عليه الصلاة والسلام قائم إلى قيام الساعة، دين أهل السنة والجماعة. أسأل الله يحفظك يا شيخ محمد، وأنا أرجو أن توصل رسالة يا شيخ محمد. حاضر. القنوات الإسلامية والعربية أن تتقي الله فيما يحدث من سوريا من بطش وقتل واضطهاد. حاضر. بارك الله فيكم. أكل فاضل. تفضل شيخ. بارك الله. سيدنا شو بقى بيقول لك إيه؟ وستبقى هناك فئة تحارب الآلة لأن وجودهم يعني وجود العدل والأمن في العالم. ما زال هذا كلام حسون. حسون. نعم. وهناك من يحارب هذا العدل وهذا الأمن. العدل مع إيران، الأمن مع إيران، وإحنا بنحارب العدل وبنحارب الأمن. إحنا اللي استولينا على 3 جذر من الإمارات. إحنا اللي دخلنا حرس ثوري إيراني في العراق ذبح 1,000,000 طفل ورضيع وامرأة ورجل من أهل السنة والجماعة. إحنا اللي مولعين في البحرين الحين وخلينا النار فيها تشتعل عشان نقضي فيها على أهل السنة ومساجد أهل السنة. إحنا اللي مولعين في جنوب لبنان وعاملين كت وكت وكت. إحنا اللي مولعين في صعدة الحين يا رجل ده حيث ما حلوا أو حلوا الله يحرقهم. شوف يا سيدي تعال للي بعد كده في الخطاب الجميل بتاع الرجل دي قافل وحاجة واحدة عشان ما تطولش مع الرجل ده. يقول الحقيقة كان يجب أن تكون هناك مجموعة من تلك الأمة تأخذ على يد عثمان وتعطي الحق لسيدنا علي ليتابع المسيرة. ما شاء الله. يعني هو يعترض تماما وكان عايز لا ياخذوا عليه عثمان يعني يضرب عثمان يزجر عثمان يسجن عثمان يشتدوا على عثمان لأن الحق لعلي عشان يكمل المسيرة. أنا عايز أقول لك حاجة عبد الرحمن بن عوف في التخير بين عثمان وبين علي جمع كبار الصحابة فرأى الوقفة لصالح عثمان. نعم. لم يقف عند هذا الحال بل قام خطيبا في المسجد وجمع الناس جميعا وقال صلاة جامعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خير الناس أو استفتاء عام. نعم. خير الناس فكان الصف مع علي لم يقف عند هذا الحال بل ذهب إلى النساء كان الصف مع عثمان. نعم. طرق الأبواب على النساء ما اكتفش بالرجال ولا بالشباب ذهب إلى البيوت فكان يطرق باب أمه أتختارين عثمان أم علي شوف أتختار عثمان أم علي ويطرق على البنت يا بنيتي عثمان أم علي وعلى الأخت يا أختاه عثمان أم جميع نساء المدينة مرة عبد الرحمن بن عوف عليهم قالوا جميعا قلنا جميعا ما نعدل بعثمان أحدا ما نعدل عثمان أحدا والله وكلهم تيجان رؤوسنا. نعم كلهم عدول. أنت تظن نعم يعني أن دول بيحبوا علي بن أبي طالب لا حول ولا قوة لو بيحبوه ما كانش حرق منهم 3,000 سبحان الله علي بن أبي طالب أحرى بنا ونحن أحرى به رضي الله عنه وارضاه. علي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخنا محمد كيف حالك؟ حياك الله حفظك الله بارك الله في عمرك. بارك الله فيك يا شيخ يعلم الله أنك ما قصرت جزاك الله خير على هذا الجبار. يا شيخنا أنا عندي سؤال تفضل. هل يوجد جريمة يعني ذكرت في التاريخ سواء يعني في عهد فرعون أو في عهد هتلر أو في عهد إسرائيل يعني أكثر من جريمة حماة؟ لا لا حتى الآن والله العظيم ما وجدت. عارف حتى هيروشيما حتى قنبلة هيروشيما ما كانتش بالفظاعة ولا بالأمور المروعة التي حدثت في حماة. والله ما في التاريخ مثل يعني إجرام هؤلاء. أنا لم يعني ما توقعت الشيء هذا لم من خلال متابعة قناة صفا وصال يعني بعد ما طلعوا الحقائق والمشاهد يعني حتى أني كنت أكره إيران بدأت أكره هذا الحاكم السوري أكره أكثر من الخميني لأن على الأقل عربي يدعي أنه عربي. نعم نعم بارك الله فيكم تفضل شيخي بالتعقيب. يعني أنا بقول للأخ الحبيب فعلا جرائم النظام الأخ الحبيب ذكر جريمة واحدة. نعم. وهي حماة ولكن إن رجعت إلى التاريخ وأتيت بجرائم هؤلاء أنا حصرتها المرة فاتت في 7 جرائم والله الذي لا إله له ما شهدت الأرض مثل هذه الجرائم من الترويع والإجرام والفظاعة. هذا الولد حتى يحاكي أباه الآن في ماذا يقول لك اقتل رصاص حي على طول رصاص حي دمر دمر دمر عشان نعمل زي حماة ونسي أن الزمان قد تغير. بمعنى محكمة الجنايات منتظرة ومنتظر الأعوان ومنتظر المجموعة كاملة وإن شاء الله زي ما أنا عبد الحليم خدام محكمة الجنايات منتظرة جول وإن عاجلا واجلا كلهم يزفوا على نعم الله. هو كان معنا على الهواء في مكالمة أي نعم وصرح أن الثورة في سوريا ستقضي على النظام لا محالة بإذن الله تعالى. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيك بارك الله. من حي أسد السن الشيخ محمد الله يجزاك خير ستر الله علينا جزاك الله خير يا شيخ حفظك الله بارك الله في عمرك. أنا معك محمد من حماة والنعم فيك وفي أهل حماة الرجال الأبطال أسأل الله جل وعلا أن يرفع الإسلام وأن يبارك فيهم وأن يجعل الراية على أيديه. مقيم بالمملكة العربية السعودية طبعا والنعم فيكم. سيدنا الشيخ أنا من مدينة حماة من منطقة الحاضر. نعم طبعا التشيع حتى في معاقل أهل السنة والجماعة في حماة والحاضر يعتبروا أحد أكثر الناس حفاظا على دين الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الفضل. تصور يا شيخ أنه في إلي أنا عم رجال تحول من المذهب السلفي الطاهر المطهر إلى إنسان حاليا يشيع بأهالي حماة. أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه أو أن يأخذه. تسمح لي أنه أذكر اسمه لهذا الإنسان؟ لا يا أخي الفاضل، بارك الله فيكم، أستر عليه يعني، بارك الله فيكم، على الله أن يهديه، بارك الله فيكم. شيخي يعني أخونا الفاضل يشير إلى هذا المخطط الصفوي في كل مكان، وهو مخطط ليس على مستوى نشر التشيع فحسب، وإنما محاكاة الإعلام الإيراني. ممتاز. نعم ممتاز. يعني أسامة أنا عايز أقول حاجة، شو أنت جبت الخلاصة اللي تريح الصدر كله، فقط لا أقول إن هذا هو مخطط للتشييع في أرض سوريا، ولكن الأمر أوسع من ذلك بكثير جدا، وبخاصة في تقاطع المصالح الإعلامية. نعم. الأخ من شوية بيتصل بيقول لي فضيلتك إيه، فين الإعلام، فين القنوات، فين كذا، أيام مصر كان الإعلام كله مسلط على مصر. في قناة معينة يا أستاذ أسامة، هذه القناة اتصل عليها واحد من الأسرة، طبعا مش عايز اذكره، أسأل الله أن يبارك في عمري لأنه من الصالحين. نعم. قلت هذه القناة تصب في مصلحة اليهود بالكلية من حيث لا تدري، تصب لعن مكانة الثورة في مصر. ايه اللي عاملين 24 ساعة فيش المذيع يروح هنا ده يستلم مكان، ما فيش لحظة ما الهواء ما يتقطعش، وايه كمان كله كذب. يعني انا اذكرك بحاجة بسيطة. نعم. لازم المشاهدين يعرفوا الكلام ده. الواد بيتصل مره بيقول انا في شارع الجلاء واخد معايا دواء. قالت له انت فين؟ قالت له في شارع الجلاء لسه يعني بينه وبينه قد كذا كيلو. وقام ايه قالوا ايه بعد شويه لسه ان هو قال في شارع الجلاء، قال الحقونا. وقام واحد جنبه الحقونا. الحقونا فين يا عم انت من الجلاء يا حبيبي؟ شداد التحرير خلاصته يكتب لك خبر حيدر. من حيدر دي؟ ابقى قابلني. حيدر اسلحه قادمه من اسرائيل لقمع المصريين في الثوره كده، كله كذب وما ياخدوش. يا ابني مصر مش عايزه اسلحه، وخلي بالك مصر الحمد لله عندها الخير كتير، عندها الخير كتير. خلي بالك وبعدين ما يجيبوش الا الراي المعارض بس، وبعدين يوجهك. المهم خلاص المساله، القناه دي والقائمه على القناه دي مع التيار الشيعي من الالف الى الياء. ناخذ اتصال ابو عبد الرحمن. السلام عليكم يا ابو عبد الرحمن. طيب يعني ذهب عنا ابو عبد الرحمن، فنذهب الى فاصل ثم نعود اليكم. طيب. باذن الله تعالى فاصل اخواني ثم نعود اليكم باذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الحبيب محمد ابن عبد الملك الزكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعني إخواننا بإذن الله تعالى أعلم أنهم يلحون في التواصل مع فضيلتكم، فنفتح لهم الباب بإذن الله تعالى للتواصل معنا. ولكن يعني كنا بصدد الحديث عن المنهج الإعلامي الذي نعم هو هذه القناة اللي أنا بتكلم عنها يا أسامة، كانت في مصر مثلا 24 ساعة تتبعش لحظة، وكل ما تأتي به يعني معظمه كاذب. مش كده بس، يلا يجوا بقى على بتاعتهم التاني مباشر، يلا يا رجال ما بقيش إلا ساعة، يلا يا رجال عاشوا الرجال. طيب فين بالنسبة لسوريا؟ أول ما ظهرت سوريا أبدا، لما الشباب هناك في الثورة يعني سبوا عليها ودعوا عليها كده، بدأت تعمل إيه؟ لعبة خسيسة جدا إعلامية. تعمل إزاي؟ تقول لك تجيب لك الخبر مكتوب بخطر كذا، وتجيب لك المعارض وهو بيتكلم. المعارض المفترض اعلاميا لما المعارض بيتكلم يجيب لك صوره الجرحى، صوره الثوار وما شابه، لا يوم جايب لك صوره اللي هم بتوع البعث بقى بيرحبوا ببشار والكثره والعدد، عشان انت تنظر الى امتهان هذا الرجل وتحس بحقاره ما يقول، وفي نفس الوقت تقول له القوه والحق في صف الاخر. لعبه اعلاميه خسيسه جدا. الامر الثاني لما يجي يقول لك مثلا في مقتل كذا، اما يجيب لك المقتل دي يقول لك ايه، وقالت السلطات السورية بان اللي دول يعني في جماعات مسلحه هي اللي كده، على اساس تحسين صوره النظام النصيري السوري، لان هذه القناه مع الشيعة ومع اليهود من الشعري الى الظفر، وهي فقدت مصداقيتها ليس فقط مع هؤلاء ولكن من خلال امور كثيره جدا تحدث انكشف امره. تعال اللعبه الثانيه، القناه الايرانيه المعروفه الثانيه اللي بتبث باللغه العربيه من ايران. نعم ابو عمر ناخذ اتصاله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الملك الزوبي؟ حياك الله وبارك فيك، أهلا وسهلا. أول شيء أنا سوري من مقيم في قطر. والنعم فيكم، أسأل الله يحفظكم. الله يبارك فيك، أنعم وأكرم فيك. أول شيء أبشر العالم أنه الشعب السوري قد غسل يديه من الشيخ أحمد حسون والدكتور البوطي. الحمد لله. وأبشر العالم أيضا أن الشعب السوري الشعب الشجاع، ليس بحاجة إلى أي قناة إعلامية تنشر المأساة. إلى الآن يعني تقريبا لنا حوالي شهر في المظاهرات، نعم، ولا قناة إعلامية إلا القناتين المباركتين صفا ووصال. صحيح. الله يثبتهم جميعا إن شاء الله. الله يجزي خير. انظر تخاذل العالم، ولا حاكم ولا مسؤول طلع على أي قناة تكلم، مع أنه مئات الجر مئات القتل الشهداء إن شاء الله، ومئات الجرحى أيضا. أي نعم. كمان الشغلة الثانية يا شيخ، الله يجزاك الخير، أتمنى أنك تحث الآباء والأمهات وتقنعهم أن الأبناء بإذن الله شهداء. أي نعم. أبناء الشعب السوري إن شاء الله نحتسبهم شهداء إن شاء الله تعالى. الشيء الآخر، نريدك أن تنادي لأهل حلب وأهل الشام. نعم حاضر. وختاما أسأل الله بمنه وكرمه، قولوا آمين يا رب، أن يخذل قناة نقلت هرمنا ولم تنقل كلمة قتلنا. أسأل الله أن يغلق أبوابها. بارك الله فيكم. يا أبا عمر، نعقب شيخي بارك الله فيكم. طيب، هو بالنسبة لما ذكره الأخ الحبيب، أنا بناشد مرة ثانية، بناشد الشعب السوري، بناشد الشعب السوري عامة، وبناشد الإسلاميين خاصة، إن هذا جهاد في سبيل الله جل وعلا، فلا تتخاذلوا. ويأثم من ترك إخوانه للقتل تحت وطأة الروافض، أو للإجهاض تحت وطأة الروافض، أو للإصابة. وليعلم الآباء ولتعلم الأمهات أن من ذهب مخلصا لله جل وعلا، مصححا نيته، وكان من الموحدين، كان من المصلين، وذهب مجاهدا في سبيل الله جل وعلا ثم قتل، نحتسبه عند الله من الشهداء. هي دي الشهادة الحقيقية اللي في أرض سوريا بإذن الله جل وعلا. أرجع نعم. الإعلام، تفضل شيخ. الإعلام بقى القناة الثانية اللي بقولك على اللي في إيران تتكلم بالعربية، اللي فعلا زي ما بقوله والعياذ بالله يعني لا ترى فيها يعني خيرا أبدا. هذه القناة كلها مع النظام النصيري، كلها على دول مشاغبين، كلها على دول منحرفين، وأن ليست ثورة على الإطلاق، وأنهم ليسوا يعني ليسوا من أصحاب الحقوق إلى آخر هذه الأمور، وتتقاطع المصالح ضد سوريا بالذات. نعم. ضد سوريا وشعب سوريا بالذات. ضد الشعب السوري. الشعب السوري. نعم. ما هي سوريا؟ أصل دول دخلاء. نعم. دول دخلاء لابد من طردهم إن شاء الله. نعم. ماجد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أهلا بك ومرحبا. الحمد لله. أحييك وأحيي شيخك الفاضل محمد الزغبي. حياك الله يا أخي. وأقول له يعني حنت المنابر عليك في المملكة العربية السعودية. نعم، أسأل الله أن يبارك في المملكة العربية السعودية ويحفظ أهلها، اللهم أمين. اللهم أمين. سؤالي يا أبو يا شيخ محمد. نعم. للأسف هناك بعض يعني العوام أهل السنة يعتبرون أن الشيعة العوام أنهم مسالمون وأنهم طيبون، و أنا أعتبر يعني هؤلاء يعني المخدوعين. نعم. من قبل الشيعة. صحيح. العوام. صحيح. فنبغى يا دكتور شيخ محمد تقول للناس أن مهما تكلموا أو حسنت نياتهم أو تعاملوا بالطيبة فهم من جواتهم. نعم. بارك الله فيك. نعم. نعم، وصلت الرسالة أخي. يعني صحيح. العوام يظنون أن نعم. هو إحنا زي ما أنت قلت في الأول نؤصل، نحن لا نكفر على الإطلاق العوام، ونقول أنهم ملبس عليهم مدلس عليهم، لكن نحذر لأنهم يحملون معتقد هؤلاء. نعم. ثانيا، زرع الأسياد والكبار من الضلال الحقد والحسد والبغضاء في قلوب هؤلاء، بدليل ما بروح يحضر في الحسينية يقول لك مقتل الحسين، أو كتو يعد يضرب نفسه وكتو يعذب نفسه على أساس يفهمون أهل السنة اللي قتل الحسين. إذن الثأر في قلب هذا الرجل للانتقام. سير حسين المساوي صفحة 76 وبيتكلم عن نجاسة أهل السنة عند الشيعة، طبعا العكس والصحيح. بيقول إيه؟ أبوه كان من العوام، أبي كان من العوام. فدخل علينا ضيف من العراق فأكرمه أبي وأحسن الإكرام، ثم وهو ينصرف علم أنه سني، أبوه من العوام هو علم أنه سني، قال حينئذ ائتوني بنار، فأحرك المكان الذي جلس عليه، ثم أخذ يرش الماء على المكان الذي مشى عليه، ثم أخذ يطهر، قال لأنه نجس، لأنه نجس. فالقضية لازم نفهم نعم. كل حاجة. مش درويش أبو البراء، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو البراء. حي الله الشيخ محمد. حي الله الحبيب، حي الله الغالي. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يبارك في عمرك. أسأل الله أن ينفع بك الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يفتح عليك فتح العارفين، وأن يجعلك شوكة في حلق الروافض الكفرة الملحدين. اللهم أمين. اللهم أمين يا أبا البراء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك أسدا لهذه الأمة، خادما لها إن شاء الله، وأن يجعلك قدوة لنا ونافعا لهذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. اللهم أمين. اللهم أمين. أريد أن أقول أمرا يحدث في سوريا. تفضل. غفل عنها القاصي والداني. نعم. وهو حالة الطوارئ المرفوعة والمفروضة منذ 40 عاما في سوريا تجرم من سب حزب البعث، ومن سب حافظ الأسد، ومن سب بشار الأسد، ومن سب زبانيتهم، ولكن هذه حالة الطوارئ لا تجرم من سب الله والذات الإلهية في شوارع دمشق وشوارع حلب وشوارع اللاذقية وشوارع حماة. نعم. فأرجو نعم. منك التنبيه في هذا في هذه المسألة يا فضيلة الشيخ. حاضر. أقسم بالله العظيم أن الذات الإلهية تسب وتشتم في شوارع سوريا كلها من الشراذم، ولا أقول الكل نعم. بل شراذم، وهم فاسقين فاجرين، لا أريد أن أحكم عليهم بالكفر، لكن نعم. هم جهلة. نعم. بارك الله فيكم أخي الفاضل، يعني وصلت الرسالة. أسأل الله أن يبارك فيك يا أبا البراء، أسأل الله أن يحفظك. نعم. تعقيب يعني على ما قال أبو البراء. أنا ما قال أبو البراء هذا كلام صحيح جدا، بمعنى أنه موضعين الحين من ضمن يعني الأشياء التي زيلت على قانون الطوارئ أن من سب حافظ الأسد يجرم على ذلك، بمعنى له سجن وعقوبة. اللي يسب بشار الأسد له سجن وعقوبة، اللي يتعرض أي واحد من آل الأسد له سجن وعقوبة. أما من سب الله جهارا عيانا ليس في ذلك شيء على الإطلاق، وده اللي بيؤكد تماما إن أنا بقول ده مذهب نصيري مفروض على أهل سوريا الشرفاء، لابد من القضاء عليه، لابد من تطهير أرض سوريا من هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. نعم شيخي، يعني قبل أن نتلقى الاتصال التالي، هناك ملحظ التلفزيون السوري يعني يصدقنا القول الآن يقول هناك قتلى في صفوف الشرطة. أي نعم. والأهل يقتلون الشرطة. دي حقيقة. لا مش الأهل بقى، دي مش حقيقة. نعم. أوضحها، دي صدق كانت غريبة عندي جدا. نعم. لأن القناة اللي احنا بنقول عنها اللي عاملة نية المخلصة وتتبنى الثورات هي للعبة هذه اللعبة. يعني يقول لك إيه؟ يعني يقول لك إن في ناس مسلحين وناس ملثمين، الناس دي بتقتل في الشرطة وبتقتل في الناس على أساس يبينوا إن في مخطط داخل سوريا وليس الثورة على الإطلاق، والمخطط دي مخطط غريب على أهل سوريا. نعم. والناس دي هم اللي بيجوا في هذا المكان، والناس دولا هم اللي بيقتلوا الناس اللي في الثورة. نعم. على أساس يعني معنى الآن هذه الصور من التلفزيون السوري، ما بوضح لحضرتك. نعم. على فكرة إما بيبين لك الصورة دي، طب إيه اللي خلى التلفزيون السوري يعرف مكان دول ويروح يصورهم ببطء وما يتمش اعتقالهم ولا القبض عليهم وهم راحين كده؟ يعني التلفزيون السوري جمعية خيرية. نعم. يعني المخابرات السورية وهي راح تصور الناس دي بكل هدوء وعارفين مكانهم كمان، وراحين يصورون في المكان دي وسايبينهم. معنا مو عبد العزيز من سوريا. أيوة. ربما يكون لديها معلومة. السلام. أيوة. عليكم يا مو عبد العزيز. السلام عليك. أهلا بك ومرحبا أختي الفضل. انا مع عبد العزيز من الرياض، بس اصلي من اللاذقيه. اهلا وسهلا. انا شهيد. نعم. انا شهيد يدرس ولدي في جامعه اللاذقيه. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظه من الشهداء، مشبيحه منير بديع الاسد. اسال الله يقطع. وقتلوا لي ابني في قلب البيت برصاص بارد، وابني عائل 22 سنة عمره. نعم. طالب هندسة. نعم. ثالث سنة. اللهم اجعله من الشهداء. اللهم اجعله. نعم. من الشهداء. ادعو من الله، بتمنى من الشيخ يدعي لي في الصبر. اسأل الله ويفقد عن ويزول عننا غضب بيت الأسد. اسأل الله جل وعلا ان يمن عليك بالصبر، وتذكري ومن يتصبر يصبره الله. أسأل الله جل وعلا أن يمنحك الصبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعله من الشهداء. الله. وأسأل الله أن يقضي على النصيريين وأن يدمرهم تدميرا. نرجع لي. نعم شيخي، هذه الصور. يعني ومقتل. يا ريت الأخ يجيبها المخرج مرة ثانية. نعم إذا سمحتم يا أخوان. عشان أوضح. نعم. شوف ببطء الأول كده، تعال كده. شوف دول بين شوية أشجار ومشابه بعيد خالص عن المكان. نعم. اللي فيه الثورة. نعم. وبعدين يقول لك كم هم؟ طب أنت صورت دول وشفتهم مسلحين، ما اعتقلتهمش ليه؟ ما منعتش المجزرة ليه إلى آخره. عارف دول إيه؟ دول أمن سياسي. اتصلت بالشباب أهو، تم تعتقلهم، امسكهم مسلحين وراحين ورا مكانهم مستخدمين وراه، تم تمنع الجريمة. نعم. إنما ده متفق معهم، دول أمن سياسي. عارف أمن سياسي زي أمن الدولة عندنا. فاكر التفجير اللي كان عندنا، اللي كان عندنا الله يعيده. فاكر تفجير كنيسة القديسين؟ نعم. أه؟ اللي كانوا فجرها حبيب العدلي ويتهمها في السلفيين ويصف مع النصارى ويصف مع المسلمين. هنا بالضبط إيه اللي عمله الأمن السياسي؟ الأمن السياسي جهاز مستقل، صحيح طابع للداخلية في سوريا، لكن مستقل عن القوات الأمنية. نعم. يتفقوا مع المجموعة دي من الجهاز السري اللي هو الأمن السري. نعم. يوم جايين كده يا أسامة بدليل ربنا فضحهم إن يصوروهم وبتحركوا كل حاجة ومعهم السلاح وما يعتقلوش واحد منهم أثناءها أو يمنعوا المصيبة قبل وقوعها. إيه اللي حصل؟ يجيبوا الأمن السري دي يقولوا تعال عشان نصورك ويعمل كذا، اقتل مجموعة من الأمن واقتل مجموعة من الزرع عشان يبقى في حقيقة. ما الناس هتصدق إزاي؟ نعم. على أساس بشار ينجو من محكمة الجنايات الدولية. نعم. يعني ويقول ميشيل اللي قاتل، هل أرواح الناس أي نعم لهذا الهوان أهون من ذلك؟ نعم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا بكم ومرحبا. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية رب. أهلا بك ومرحبا أخي الفاضل. أنا تفضل. أنا اسمي إياد علي. أهلا بك. وانا ضد الرئيس بشار، ضد يعني مش ضده، انه هذا ضد النظام، ضد النظام. نعم. اي نعم. نعم. بس وانا فدناش حاطط في الفيسبوك يعني واسمي موجود ما تفكر، بس قسما بالله عم يعني شيء يعني بقتلع القلب لما اسمع انه كل هالشيء عم يصير ببلدي. لا اخي الفاضل، يعني انت الان شاهدت معنا هذه المشاهد، استمعت الى التلفزيون السوري وهو يقول ان المتظاهرين يقتلون رجال الشرطة، ما مدى صحة هذه الأمور؟ إذا بالتلفزيون السوري إنه بس هالأكاذيب هذه، يا ريت بس لنا شيء يفرح قلبنا، يعني نعرف إنه وين نرسي نحن كشعب، لأنه بجد ضعنا يعني. نعم. ما نعرفانين مين الصادق ومين الكاذب، نحن كوننا بغربة. عرفت علي؟ المصيبة إنه بيبسوا هالأكاذيب هاي ونحن عم نصدقها. عرفت؟ عم نجي على قنوات ثانية عم نصدقها ونحن ضايعين، والله ضايعين. نعم. عرفت علي؟ والمشكلة بالمشايخ الله يجزاهم الخير ما مقصرين بشيء، بس وين كانوا من قبل لما دخلت إيران وبلشت تسوي هالشيء اللي عم تسويه بسوريا؟ وين كانوا من قبل؟ نعم. نعم. عرفت كيف؟ ليش من قبل؟ تعقب على اتصال أخينا وعلى وعلى أسئلته. نعم. جزاه الله خير. تفضل. يعني بالنسبة لي وين المشايخ؟ والله تكلم من قليل جدا تكلمنا عن التشيع في سوريا، يعني من عدة سنوات، وأنا بتكلم وذكرت أسماء من اللي بتمول وبتودي الفلوس إلى آخره، ويوعدوا الناس بأنك إذا سنت خمس سنوات هنبني لك نجيب لك قطعة أرض ونبني لك بيت، بس الوقت خذ كذا ليرة إلى آخر هذه الأمور. بينا ووضحنا المخطط، لكن تعرف كان الحكم بالحديد والنار على أبناء سوريا، مش معقول كنا ندفع قلة منهم إلى هذا الأمر على الإطلاق. لا، خلاصة المسألة نرجع لي اللي إحنا بصدده، الأخ يقول إحنا بعيد وما إحنا شايفين. دول أمن سياسي. الأمن السياسي إما يضحي بشار بخمسين بمية بمتين بخمسمية من قوات الأمن، شوية العساكر البسطاء أولاد الناس الفقراء، إيه يعني؟ والله لحرمة دم المسلم. أي نعم. ده بالنسبة أكبر للمسلم. عند الله. ده عند المسلم. نعم. إنما عند النصيري لا. المهم النصيري عايز يحمي كرسيه بأي شكل. لو هبيت من هنا 10,000 ومن هنا 10,000، اللي بات 50,000 في حماه غير اللي شرده يبيت أي حاجة. المهم دي واخدها عن أبيه وعن أهله. خلاصة المسألة يا أستاذني، مجموعة الأمن السري دول، عارف إنهم أمن السري إزاي كمان؟ أمن سياسي. لأن البيت اللي هم بجواره دي بيت مدير الأمن السياسي السوري، بيت مدير الأمن السياسي السوري. ربنا يستر. نعم. نأخذ اتصال عبد الرحمن. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك محمد، حياك الله، والله يسددكم ان شاء الله، يرفع قدركم ان شاء الله، فانتم على ثغر من ثغور الاسلام. الله يحفظكم ويسددكم انتم وقناه صفا ووصال وجميع القنوات التي تنهج هذا النهج. امين. فالحمد لله تكشفت لنا يا شيخ خيوط كانت مخفيه عن العالم السني وعن المجتمع السني. نعم. مثل قناه الجزيره. نعم. اخي يعني هل انت سوري الجنسيه؟ نعم. لا سعودي. انا سعودي. نعم تفضل. هي. مثل قناة الجزيرة بانت على حقيقتها، مثل بعض الفصائل الفلسطينية. نعم. لما شافوا الحكومة السورية بدأت تهتز، بدأوا يسوون عدوان على إسرائيل. وأذنوا البناء بحسينية كمان. نعم. يعني عبد الرحمن يعني هذا الأمر يعني جاءني عاجل الآن، فلا بد أن نحذر إخواننا في سوريا بأن المسلحين الآن لا بيلبسوا ملابس أمن ولا ملابس متظاهرين، لا مدنيين للأسف، ملابس نساء كمان، هذه هي الجديدة. فيعني خلوا بالكم. الله يبارك لكم. تفضل يا عبد الرحمن. الله يقدرني. هذا العمق الآن سوريا والحكومة السورية هو العمق التشيع، عمق التشيع. تمام. هو المخطط الاستراتيجي كامل لإيران وغير إيران. صح. لإسرائيل وإيران. فهذا إذا اهتزت إسرائيل اهتزت إيران واهتزت جميع الخطط الشيعية. بالضبط. فهم هذا عمقهم وهذا قلبهم. فإن شاء الله بإذن الله هذا نظام له 40 سنة يعني ما يتزحزح بالقوة، بس إن شاء الله بإذن الله لا هيزحزح هيزول قريبا أيوة بإذن الله إن شاء الله، بس بصمود الثوار السوريين بإذن الله وتكاتفهم وخروجهم مرة واحدة، يعني ما يخرجون مدينة عن مدينة لكن خروجهم مرة واحدة يعني هي دي ولا من جمعة لجمعة. نعم. لكن إن شاء الله بإذن الله إن النصر قادم بإذن الله، وإن شاء الله إنهم بدأت تتحطم أصنامهم على رؤوسهم بإذن الله. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. هو زي ما الأخ الحبيب بيقول كده، زي ما تعرف الهلال الشيعي وسوريا تعتبر هي القبضة بالنسبة لإيران. ليه؟ لأن أصلا إيران فقد الأمل في جنوب لبنان، بمعنى أصح إن جنوب لبنان ورقة الحين ضعيفة جدا ومتهمة في أمور كثيرة جدا، وأهل السنة في إيران فاؤوا وأهل في لبنان فاؤوا والناس في لبنان فائد جدا، وهذه الورقة يعني في طريقها إلى الزوال، ولذلك الورقة الكبيرة جدا عندهم هي سوريا، ثانيا هي المعول للتكوين والتركيب مع اليهود. نعم. ولذلك انزال هذا النظام النصيري من أرض سوريا سترى أهل الشام حقيقة، سترى رجال سوريا حقيقة، الجولان هترجع فورا، هتلاقي اليهود بقولك احنا عايزين نصالح، عايزين نرجع الجولان، لهني ده هو واللي قبله واللي قبله كلهم حاسين للجولان. الأمر الثاني بعد عدت الجولان سترى سوريا بإذن الله جل وعلا تعيش في رغد وهناء وخير، دعوة النبي لأهل الشام كثير جدا، اللهم بارك لنا في شامنا وكت وكت وكت، عندهم الغوطة وعندهم معين، ولذلك الخير الكثير جدا هاتي وإذن الله يزول هذا الفقر اللي جاي من النصيريين. بارك الله فيكم شيخي. يعني إذا كانوا يدعون أن المتظاهرين يقتلون رجال الشرطة فها هي الصورة. لا تكذب، شاهدوها معنا وبعدها نلتقي. تمام. كونوا معنا. هل يساوي كرسي الحكم أن يحاسب على دماء هؤلاء إنسان هو راع ومسؤول عن رعيته؟ هل يساوي الكرسي الحكم أن يقف قائد أو راع أمام رب العالمين يوم القيامة فيسأل لما قتلت هؤلاء؟ ماذا تقول لربك غدا؟ هو مش ده اللي يتقاله كده سيد سامي؟ أنت تتكلم عن حاكم مسلم يتذكره بالله جل وعلا، هذا نصيري، هذه مذبحة أقسم بلا إقشعر بدني من رؤية الشباب وما حدث لهم، هذه مجزرة كمجزرة الخراف، هذه مذبحة كمذبحة الخراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا بحمل الشعب السوري بأسره من أقصاه إلى أقصاه، المدينة اللي تتخاذل يا ويحها من عذاب الله جل وعلا، القرية اللي تتخاذل يا ويحها من عذاب الله جل وعلا. الآن أنا للسوريين، أنا للرجال، أنا للأبطال أن يتحدوا تحت راية واحدة، وليس ذلك في يوم الجمعة بل في كل لحظة في كل ساعة، وليضحوا وليعلموا تماما أن ما قدموه إنما هو في سبيل الله جل وعلا، ونحتسبهم عند الله شهداء، وإن شاء الله هم شهداء، لكن إن شاء الله شهداء لأنهم في مقابلة نظام خارج عن الملة مطلقا. ولذلك أقول لهم اثبتوا يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن شاء الله لكم العاقبة، لكم النصر بإذن الله جل وعلا، وأنتم ترون الأمور وترون نهاية الظالمين، وبإذن الله هذا أتى بآخر ما عنده، بآخر ما عنده. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لكم التمكين، وأذكركم بقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم، بارك الله فيكم شيخي. إذن القضية أكبر من مجرد أن نتوقف عند صورة أو نعلق عنها. صحيح، يعني هذا مستقبل أمة. أي نعم. معي محمد من الرياض، السلام عليكم. محمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تخفض صوت التلفزيون أولا وتفضل. نو صوتي. لو سمحت بس مشاركة مع الشيخ محمد، الله يبارك. تفضل يا شيخ. حياك الله. شيخنا الله يطول بعمرك ويجعلك ذخر للإسلام والمسلمين. الله. بس في حاجة بدنا نضوي عليها شيخنا. أنه اليوم اللي عم يحصل بسوريا والله سبحانه وتعالى يأذرهم ويشد أذرهم وينصرهم على هذا الطاغية. يا رب. بس في حاجة حصلت وما ما ما ضويت عليها، حصلت قبل هذه المجازر هذه، حصلت مجزرة في لبنان في طرابلس. في طرابلس قلعة الإسلام والمسلمين وخزان أهل السنة في لبنان. نعم نعم. نفس المجزرة هذه، نفس مجزرة حما حصلت عندنا في طرابلس، وقتلوا الأولاد وقتلوا النساء، حتى أنه في في في أحد الشوارع بعد ما قتلوا الأولاد أمهم واقفة ضربها في في في في في الحربة حق الكليشن تبعه، فالامرأة حامل نزل ابنها من بطنها. يعني اللي بيسوي هذه الحاجات هذه ما كثير عليه يسوي بيقتل الشباب. نعم. اللي بيقتل النساء والأطفال ما كثير عليه بيقتل الشباب هذه. نعم. فالله يبارك فيك. يعني نحن بدنا أكثر يعني نفعل العملية ونآذر إخواننا في سوريا. نعم. لأنه في ناس لحد الآن لسه نايمة. نعم. يعني ما نعرف شو اللي بيحصل. وعن صح. إحنا في السعودية هنا كتير إخوان لنا سوريين بتجي عم تسأل شو اللي عم يحصل عندكم، بيقول لك ما في حاجة أبدا، ما في حاجة أبدا. فبدنا نفهم هذه الناس إنه اللي بيسكت اليوم الساكت عن الحق شيطان. نعم. أخرس وآثم. يعني لازم يعرف كل إنسان، يعرف إنه هو شو، يعني مجرد السقوط هو آثم شرعا، الله سبحانه وتعالى. نعم. الله. سوف يحاسبه في يوم من الأيام. أي أيوة والله. والله يبارك فيك. والله يبارك. بارك الله فيك أخي الفاضل. الله خير. تفضل شيخ التعقيد. صح، إحنا عندنا أصلي البعض من أبناء الشعوب ما بيشاهدوا إلا القنوات المحلية لبلادهم. يعني مثلا مصري يشوف القناة المصرية، سوري يشوف القناة السورية. طبعا القناة السورية تأتي بالكذب والنفاق والرقص والطبل والزمر، فيشعر أن سوريا تعيش بأمان وليس فيها شيء على الإطلاق. لا، معنى هذا الأخ أن يتقي الله جل وعلا وأن يهتم بأمر المسلمين وأن ينظر في مثل هذه القنوات التي تقوم على نصرة دين رب البريات وهي تأتي بالحق بإذن الله جل وعلا، حتى يعلم أن عليه مسؤولية عظيمة لا بد من قيامه به، ولا بد أيضا أن يكون على قدر المسؤولية في مواجهة هذه الأحداث، وإلا كان عنصرا سلبيا بل كان عنصرا هداما من أبناء وطنه. لذلك على السوريين سواء في سوريا أو من خارج سوريا، اللي من خارج سوريا عليه الدعاء وعليه الدعم المادي وعليه يعني أنه يساعد إخوانه بكل ما أوت، ويتصل بالجهات الحقوقية كله ويتصل بكل الدول العربية يحثهم ويحضهم على نصرة الشعب السوري ضد هذا النظام المستبد الذي سرق آمالهم وسرق طموحهم ويدمر دينهم والعياذ بالله رب العالمين. آخر مقطع نشاهده في هذه الحلقة وبعدها بإذن الله تعالى تعقب فضيلتكم عليه، نشاهده الآن. لم يكتفوا بأن يقتلوهم ولكن ضربوهم بعد أن قتلوا. أعوذ بالله، لعنة الله عليه. فضل. بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني أنا أقول كلمة واحدة مش هطول يعني فيها، أقسم بالله ما رأيت من اليهود فعل هذا بأهل فلسطين. يعني اليهود سرطان، فعلوا الأفاعيل بفلسطين، سرقوا الأرض المقدسة، استولوا على بيت المقدس. أسأل الله أن يدمر اليهود وأن يجمد الدماء في عروقهم وأن يسلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء. لكن والله الذي لا إله إلا ما رأيت من جنود شارون ولا من جنود نتنياهو ما حدث من جنود النصيري هذا. يا رجل، مجموعة بلا قلوب مطلقا، ما ركب الله لهم لا عقلا ولا قلبا. شاب صغير مقتول قتيل في الأرض، أسأل الله أن يجعله من الشهداء، وهو ميت خلاص منتهي، سلم روحه لله جل وعلا، ينهالون عليه ضربا على الجثة حتى بعد قتله، يعني أزهقوا روحه وأسالوا دماءه وجعلوا الروح تفيض إلى بارئها، ثم بعد ذلك ينهالون عليه ضربا بالعصي. هذا ما لم نقرأه في كتاب ولم نره حتى في عالم الحيوان. هذا النظام لا بد أن يبات، هذا النظام لا بد أن يجتث، هذا النظام. أقول لأبناء سوريا حتى إذا أمكنكم الله من هؤلاء، إياكم أن تتركوا حقوق هؤلاء، إياكم أن تتركوا حقوق هؤلاء، إياكم أن تتركوا حقوق هؤلاء. لا وربي، لا وربي. وأقول لكل بارد ولكل سلبي ولكل جبان، اتق الله يا جبان، اتق الله يا جبان، وإلا فإن الدائرة ستدور عليك. اتق الله يا جبان وكن مع إخوانك، وتذكر أن الله جل وعلا ما خلقك إلا لعبادته، وتذكر أن الشجاعة لن تنقص عمرك وأن الجبن لن يزيد في عمرك على الإطلاق. لا وربي، فالموت لا يفرق بين الكبير ولا الصغير ولا العظيم ولا الحقير ولا الكبير ولا الصغير ولا حتى الرضيع، بل ربما يولد ولم تتحل عيناه برؤية الدنيا فتفيض روحه. ماذا تقول لربك؟ بالله عليك انصر إخوانك وانصر دين الله جل وعلا، وعليك أن تقف مع هؤلاء لاجتثاث هذا النظام الفاسد الذي لا يقوم على دين ولا على خلق. أسأل الله أن يبيدهم وأن يدمر شأفتهم وأن لا يمكن لهم في أرضنا الحبيبة في أرض سوريا أبدا. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان. لا تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.